أحبك حب يا مجنون، ولكن ما أقدر أحكي لك أحبك يا بعد هالكون، وروحي ما تبي غيرك. أنا يا خلي أتعذب في بعدك عذابي شوق، ولو إني عليك أكذب أصير إنساني فاقد ذوق. أحبك حب يا مجنون، ولكن ما أقدر أحكي لك أحبك حب يا مجنون، وروحي ما تبي غيرك. ودايب بين يديك القلب، ومن غيرك عليه يمون، وحبي لك تعدى الحب، كل شي فيني بك مفتون. أنا ما أشوف بين الناس سوى قلبك مع الأحساس، تصور أفقد عيونك أصير أخاوي الهجاس. أحبك حب يا مجنون، ولكن ما أقدر أحكي لك أحبك يا بعد هالكون، وروحي ما تبي غيرك. عيني ما ملاها إلا أنت حبيبي، فدوتك عيني قبل حبك أنا ما كنت ولا أي شي يعنيني. أنا دنياي من دونك ظلمة ما لها معنى، أبدعي ربي يوصونك وطول العمر يجمعنا. أحبك حب يا مجنون، ولكن ما أقدر أحكي لك أحبك يا بعد هالكون، وروحي ما تبي غيرك.